أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. إن فعل الله قلتم قول السائل: هل على الحاج أضحية في مكة أو على أهل بيته؟ إذا أحب الأضحية سنة، ما له علاقة بالحج. إذا أحب يضحي في بيته له ولأهله هذا هو السنة، سواء حج أو ما حج، ما له علاقة بالحج أبدا. نعم. يقول: إذا وقف الإنسان بعرفة بعد غروب الشمس هل عليه شيء؟ إذا لم يصل إلى عرفات إلا بعد الغروب ما عليه شيء، يقف فيها ما يشاء ما يسر الله، ثم يدفع إلى مزدلفة قبل الصبح وليس عليه شيء. لكن الذي يقف في النهار ثم ينصرف عن عرفات قبل الغروب ولم يرجع، هذا اللي عليه يذبح فدية. نعم. يقول: أن زوجته كانت مرافقة لابنتها المريضة قبل عامين، ووكلوا شخص لحج عنهم هذه الحجة، هل يقول لي حج عنهم هل هذه الحجة تكفي على الفريضة؟ وكلت زوجته كانت مرافقة لابنتها، أيوة، قبل عامين، ووكلوا شخص ليحج عنهم على الأم وابنتها. لا ما يحج ما داموا أحياء وفي أمل أنهم إن شاء الله يستطيعون الحج فيما بعد، فلا تصح. ما يحج عن الحي إلا إذا أيس من الحج، إما لمرض مزمن نسأل الله العفو والعافية، أو كبر سن ما يستطيع معه الحج، هذا اللي يحج عنه، لأنه بحكم الميت. أما أنه يعني مجرد أنه مرافق لمريض أو مريض إن شاء الله يرجى برؤه، هذا لا، لعله إن شاء الله هو يحج عن نفسه فيما بعد. يقول: بعض الحملات تجبر من معها أن يدفعه بعد من مزدلفة بعد منتصف الليل، كيف يفعل من كان معه؟ إذا أجبر بعد منتصف الليل فأمره إلى الله، لكن قبل لا يطيعهم، ولا وعليه أن يتصل بالمسؤولين ويعارضون الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل. أما بعد منتصف الليل فقد يكون فيهم معذورين، يصير بعضهم تبعا لبعض، المهم بعد منتصف الليل، في آخر الليل ما لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول: لو أعطاني صديق لي لباس الإحرام لأحج وأعتبر عنه، هل فيه بأس؟ أعطاه لباس الإحرام لأحج أو يعتبر عنه، أو لابد أن يكون لباس الإحرام من ماله الخاص؟ إذا كان يحج عن نفسه وتبرع له بلباس الإحرام ما في مانع، لكن لو كان من مالك لكان أفضل. أما تحج عن إنسان حي قادر فلا يجوز أن تحج عن أحد الحي القادر. قل: ما حكم عقد الإحرام بعد الميقات؟ الإحرام هذا ركن، ولا يصح الحج ولا عمرة إلا به، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، لكن كونه من الميقات واجب، فإذا تعديت الميقات وأنت ما أحرمت ثم أحرمت بعد ذلك فعليك ذبيحة بمكة تصدق بها، لأن الإحرام من الميقات واجب، وما ترك واجبا فعليه دم. واجبات الحج سبعة عديناها في الليلة الماضية. نعم. يقول: من كان من حج مفردا هل له أن يعتمر بعد انتهاء من أعمال الحج؟ إيش حج مفرد؟ نعم. إذا كان أنه لم يسبق أنه اعتمر أبدا فنعم، يخرج إلى الحل لأي مكان خارج مكة ويحرم. أما إذا كان سبق أنه اعتمر فما دام الحج الآن حج مفرد وقد اعتمر قبل ذلك ولو في أي وقت يجوز، ولا يحتاج أنه يحرم بعمرة. يقول: ما حكم رفع اليدين عند الدعاء، وهل يجوز الدعاء الجماعي بعد انتهاء صلاة الفريضة؟ لا، هذا بدعة لما أنزل الله بها من سلطان، لا ترفع الأيدي ولا دعاء جماعي، والسنة دائما يرفع اليدين إلا بعد الفريضة، لكن دعاء مفرد الإنسان بينه وبين ربه: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. يقول: هل يحق لمن تعجل بالحج وطاف طواف الإفاضة أن يأتي أهله قبل انتهاء أيام التشريق؟ إذا فعل الثلاثة كله، رمى جمرة العيد، جمرة العقبة يوم عيد، وحلق، وقصرت زوجته وطافوا وسعوا خلاص يحل لهم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.